أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنرجع إلى كتاب صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، للعلامة الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من باب الاعتدال من الركوع وما يقول فيه، ثم نقرأ إن شاء الله في الباب الذي يليه. قال رحمه الله: إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه كما تقدم، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم. وكان يأمر بالاطمئنان فيه، فقال للمسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم ما أخذه. وفي رواية: وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. وذكر له أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك. وكان يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. طيب، المسألة الأولى الاعتدال من الركوع، الرفع والاعتدال من الركوع، أو الرفع من الركوع والاعتدال قائما، هذا ركن وفرض من فروض الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا. والدليل على ذلك أنه قال للمسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما. ثم ارفع رأسك، أي من الركوع، حتى تعتدل قائما. فهذا فيه أن الاعتدال، الرفع من الركوع والاعتدال قائما، هذا ركن من أركان الصلاة وفرض من فروض الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وهكذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جاء من فعله أنه كان يرفع ويعتدل، بل ربما يطيل الاعتدال ويطيل القيام في هذا الاعتدال حتى يكون قريبا من ركوعه. وهكذا الحديث الذي أورده الشيخ: وكان يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. هذا هو الاعتدال، لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. إيش الصلب؟ الظهر. وهذا الحديث يدل على بطلان الصلاة إذا ترك الاعتدال والاطمئنان فيه، لأن الله، يعني كما قال بعض أهل العلم: من لم ينظر الله عز وجل إلى عمله، فدل على أن هذا العمل غير مرضي، وإذا كان غير مرضي فهو غير مقبول. هذه المسألة الأولى، مسألة الاعتدال، الرفع والاعتدال، الرفع من الركوع والاعتدال قائما. المسألة الثانية الاطمئنان في هذا الركن، أيضا ذهب الجمهور من أهل العلم إلى وجوب الاطمئنان في هذا الركن. والاطمئنان أن تسكن يعني بقدر الذكر، يعني أن تقول: ربنا ولك الحمد. هذا الاعتدال قائما، لأن سمع الله لمن حمده تقولها عند رفعك من الركوع، ثم إذا اعتدلت قائما تقول ربنا ولك الحمد. فالسكون والمكوث والبقاء بقدر ما تقول ربنا ولك الحمد، هذا هو الاطمئنان، وهذا واجب، وهذا واجب لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما، وهكذا في بعض فقرات الحديث، فيأخذ كل عظم ما أخذه، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. إيش المقصود؟ المقصود الاطمئنان، المقصود الاطمئنان. وهكذا لا ينظر الله عز وجل صلاة عبد حتى لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، أيضا فيه دليل على الاطمئنان، فيه دليل على الاطمئنان. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي إطالة هذا القيام، إطالة الاعتدال، هل يطيل الاعتدال أو لا يطيله؟ نعم، دلت الأحاديث هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الاعتدال، كان يطيل القيام في هذا الاعتدال. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، يجعل قيامه هذا أي الاعتدال من الركوع قريبا من ركوعه، كان يطيل إيش؟ الركوع. وكان يقوم أحيانا أي معتدلا بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي، حتى يقول القائل قد نسي، هذا يدل على إطالة إيش؟ إطالة الاعتدال، في إطالة القيام في الاعتدال، حتى يقول القائل قد نسي. إيش نسي؟ إيش الخرور إلى السجود أو الهوي إلى السجود، حتى يقول القائل قد نسي. قال: من طول ما يقوم، من طول ما يقوم. فهذا يدل على استحباب الإطالة، على استحباب الإطالة. نعم، وخلافا لبعض أهل العلم الذين بعضهم كره إطالة الاعتدال كالإمام الشافعي رحمه الله، وبعضهم أيضا ذهب إلى بطلان الصلاة إذا أطال الاعتدال، هذا نعم قول ضعيف. نعم، وذهب آخرون إلى استحباب الإطالة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب أنه تشرع الإطالة، إطالة الاعتدال من القيام وقد مر من الركوع. وقد مر معنا أنه يقول ربنا ولك الحمد، إيش في بعض الروايات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذه إطالة مشروعة. في بعض الروايات ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذه إطالة في زيادة. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه إطالة. ها لا، هو السنة أنه يجعلها إيش؟ قريبة من السواء، القيام والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين يجعلها قريبة من السواء. طيب، فهذه الأذكار التي ذكرناها الآن قد مرت معنا تدل على إيش؟ على إطالة الاعتدال، فهو مشروع. ولهذا ذهب النووي رحمه الله تعالى وهو شافعي إلى جواز إطالة الاعتدال، ذهب النووي رحمه الله تعالى هو من الشافعية، الشافعية منهم من كره ومنهم من أبطل، لكن النووي رحمه الله تعالى يعني ماذا في هذه الأمور ينظر للدليل رحمه الله، فذهب إلى جواز الإطالة. إذن هذه ثلاث مسائل. المسألة الرابعة وهي هذه الحديث الآن التي فيها فيأخذ كل عظم ما أخذه، وفي الحديث الآخر حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وهكذا إطالة القيام في الاعتدال، هل المراد به الاطمئنان كما ذكرنا الآن أن هذا الدليل على الاطمئنان، أم هناك فائدة أخرى وهي الضم؟ وهي الضم، إيش الضم؟ أن تضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، تضعهما كما تضعهما في بعد تكبيرة الإحرام، إما تأخذ الشمال باليمين قبضة أو تضع اليد على الكف والرسغ والساعد أو تضعها على الساعد بعد الرفع من الركوع. هل هذه الأحاديث فيها دليل على الاطمئنان وفائدة أخرى وهي الضم بعد الركوع؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه تفيد نعم فائدة أخرى وهي الضم، فتضع يدك اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، واستدلوا بهذه الأحاديث، فيأخذ كل عظم ما أخذه حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فهذا فيه طول القيام وفيه أيضا يعني ماذا الاعتدال، يعني فيه طول الاعتدال، فهو قيام مثل القيام الذي قبل الركوع، عندنا قيام قبل الركوع هو ركن في الفرض، وهكذا هذا قيام بعد إيش؟ بعد الركوع. فكما أننا وضعنا أيدينا اليمنى، كما أننا وضعنا الأيمان على الشمائل في القيام قبل الركوع، فنضع كذلك الأيمان على الشمائل بعد الركوع، لأن الجامع أن كلاهما إيش؟ قيام، كلاهما قيام. لكن الجمهور من أهل العلم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم على الإرسال بعد الركوع، الجمهور من أهل العلم على الإرسال بعد الركوع. إيش الإرسال؟ تضع يديك يعني مرسلة، لا تضمهما، تضع يديك مرسلة. إيش حجة الجمهور؟ أنه لم يأتي نص عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، مع كثرة من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء الذين وصفوا كلهم الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون الضم متى؟ قبل الركوع ولا بعد الركوع؟ قبل الركوع كانوا يذكرون الضم، وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع، أما بعد الركوع فلم يأتي عن أحد من الصحابة أنهم ذكروا أنه كان يضم، أنه كان يضم، فلأجل هذا الجمهور قالوا ماذا؟ يرسل إيش؟ يرسل يديه. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل هل يضم بعد الركوع أو لا، قال أرجو أن يكون الأمر واسعا، أرجو أن يكون الأمر واسعا، فمن أرسل نعم فله ذلك، وهو قول الجمهور، ومن ضم فلا ينكر عليه، ومن ضم بعد الركوع فلا ينكر عليه. قال رحمه الله تعالى السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، إلى أن قال يقول سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد. قال رحمه الله السجود هو ركن أركان الصلاة بالقرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إيش؟ اركعوا واسجدوا. ومن السنة حديث المسيء صلاته في قوله ثم اسجد حتى تطمئن إيش؟ ساجدا، وفي الرواية ذكرها الشيخ ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، وذكر في بداية الحديث لا تتم صلاة لأحد، أي لا تصح صلاة لأحد حتى يسجد نعم وتطمئن مفاصله. فإذا السجود ركن، وهكذا ذكر غير واحد من أهل العلم على أن السجود ركن، ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن السجود ركن وفرض من فروض الصلاة. وهكذا الاطمئنان فيه، الاطمئنان فيه نعم واجب، وهذا قول الجمهور، وجوب الاطمئنان في السجود. قال ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، أو ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فيجب الاطمئنان في السجود. وسيأتي إن شاء الله أيضا كلام أكثر من هذا للمؤلف رحمه الله تعالى. فهنا دل هذا الحديث، حديث المسيء صلاته، على ركنية السجود وعلى وجوب الاطمئنان فيه. إيش معنى الاطمئنان؟ أن تسكن في هذا الركن بقدر الذكر سبحان ربي الأعلى مرة، هذا الاطمئنان، أن تسجد ثم تقول سبحان ربي الأعلى، هذا أقل ما يكون من هذا الواجب وهو الاطمئنان. قال وكان إذا أراد أن يسجد كبر، هذا إيش من تكبيرة؟ التكبيرة من تكبيرات الانتقال. وكان إذا أراد أن يسجد كبر. قال ويجافي يديه عن جنبيه، وهذا في السجود، سيأتي في الباب الذي يليه صفة السجود. قال وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، وكان أحيانا وليس في كل وليس دائما، وإنما أحيانا، ليس دائما وإنما أحيانا يرفع يديه إذا سجد. نحن قد مر معنا أنه يرفع يديه عند تكبيرة إيش؟ الإحرام، ويرفع يديه عند تكبيرة الركوع إذا ركع، ويرفع يديه إذا رفع من الركوع. بقي الآن، الآن سمع الله لمن حمده بعد أن رفع يديه من الركوع، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سيكبر للسجود، هل يرفع؟ هنا الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه يفعل ذلك أحيانا. قال وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، وهذا قول لبعض أهل العلم قلة، والجمهور أنه لا يرفع، والجمهور أنه لا يرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة. إيش من المواضع؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. أما عند السجود فلا ترفع مرة أخرى، هكذا يقول الجمهور، لا ترفع عند الخرور والهوي إلى السجود. لكن الشيخ يصحح حديثا يحكم عليه الآخرون بالشذوذ، أنه إذا سجد رفع يديه، لكن الشيخ يذهب إلى تحسينه، وهو إمام محدث نعم رحمة الله تعالى عليه، لكنه انظر قيد هذا، إيش قيد؟ قال أحيانا. ليش قال أحيانا؟ لأن الذين رووا الرفع عند تكبيرة الإحرام، والرفع عند الركوع، والرفع عند القيام من الركوع، لم يرووا، لم يرووا إيش؟ لم يرووا الرفع عند السجود، وهم أكثر، وهم أكثر. هذا الحديث هو حديث مالك بن الحويرث ذكره الشيخ هنا، كان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، هو من حديث مالك بن الحويرث. الصحابة الآخرون الذين رووا الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع، لم يرووا أنه إذا سجد كان يرفع يديه، فلأجل هذا قال الشيخ أحيانا. إذا لا يداوم عند الشيخ، لا يكون هذا دائما، إنما الأكثر أنك ما ترفع عند السجود عند الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أنك ما ترفع دائما عند السجود، وإنما أحيانا لثبوت الحديث عنده. وأما الجمهور فقالوا لا، الحديث شاذ لا يصح، فلا يرفع عند السجود، إنما ترفع اليدين في المواضع الثلاثة المتقدمة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.